قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بصوت فيفقع عينها ونحو ذلك. هنا ناحية، هل هناك عقل بين الرجل والمرأة أي الزوجة؟ نعم، لأن الزوجة ليست مملوك حتى بين العبد وسيده، جاء الزجر عن ذلك، ومن لم يقتص من سيده لعبده يقتص منه يوم القيامة. من خص عبده خصيناه، من جلى عبده جدعناه، ولكن جاء بعد ذلك بأنه يعذر السيد ولا يقتص من حر لعبد. فالزوجة ليست مملوكة، الزوجة شريكته في حياته، أخذتموهن بأمانة الله، استحللتم فروجهن بكلمة الله، فهي أختك ولها عليك حق ولك عليها حق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حتى في حالة النشوز وأعطاك الشرع القوامة عليها، فعظوهن واهجروهن واضربوهن ضربا ايش؟ يكسر العظم ولا يشق الجلد؟ لا، ضربا غير مبرر. إذن فإذا كان بين الرجل وزوجه تأديب، والرجل له أن يؤدب زوجه على ما تقدم، فإذا حصل شيء من ذلك ونشأ عنه جرحون، نقول هذا بين الزوج والزوجة ونترك هذا؟ لا. تقدم عندنا هناك في باب السرقة، إذا سرق الزوج من مال الزوجة أو الزوجة من مال الزوج، تقدم في تفصيل ولا لا؟ ولا نسيناه؟ إن كان للزوجة بيت مستقل ليس بيت الزوجية، ودخل الزوج ذاك البيت وسرق منه قطع لها، لكن إذا كان بيت الزوجية وهما يعيشان فيه ولها متاعها وحليها وأخذ منه، فلا قطع لأنه سكن مشترك. إذن وكذلك الزوجة، إذن الزوجة لها حق، فإذا ما أدب الزوج زوجته ووقع من ذلك جراح وكان فيه عقل فلها عليه العقل.